قال بين له ان لم يسلم لم يكن يسلم هذا الركنين. قال ليس من البيت شيء مهجور. قال انه قد كان لكم في رسول الله يوسف الحسن. قال صدقت. ذكره من العبره بما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تعظيم البيت لا يكون كل انسان يجتهد ويفعل شيئا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولو كان قوله ليس من ذات شيء مهجور مسلما ومقبولا لكان كل نواحي البيت تستلم حتى الحوائط التي بين الاركان. وانما الاستلام انما هو للاركان بل ولركنين استلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتصر الاستلام عليهما. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه من تقرير الحجر الاسود وما انك حجر لا تضر ولا تنفع فلولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. اذن فالتقبيل والاستلام انما يعتمد فيهما على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقد ثبت عن استلام الركنين اليمانيين الحجر الاسود والركن اليماني فلم يثبت عنه غيرهما. فنقتصر على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وما جاء عن معاويه من كون السلام الاركان قال ليس من البيت شيء مهجور من البيت الجدران الحوائط التي بين الاركان. ومع ذلك فإن عدم استلامها لا يكون هجرا لها. وكذلك الركنين الشاميين عدم استلامهما ليس هجرا لهما وإنما القضية قضية اتباع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل وما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل. هذا هو الذي ينبغي هذا هو الحق في هذا. وقد سبق أن مر عند بناء الكعبة عند ذكر بناء الكعبة وأن قريش لما بنتها أصرت بها النفقة وتركت جزءا من البيت في جهة الشمال الذي يقع في منطقة الحجر لم تدخله في الكعبة. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يستلمهما لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم لأن قواعد إبراهيم من جهة الشمال ليست في الركنين الموجودين وإنما في انفرادهما في مقدار ستة أذرع كما جاء في الأحاديث المتقدمة. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم الركنين الشاميين لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. وابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أنه كان يسلم الأركان وذلك أنه بناها على قواعد إبراهيم لأنه لما بنى الكعبة رضي الله عنه وأرضاه وأدخل الذي أخرجته قريش وحفر في جهة الحجر حتى رأوا القواعد شاهدها الناس وعاينوها وبنى البيت عليها فصار الركنان الشاميان على قواعد إبراهيم في بناء ابن الزبير. قالوا فابن الزبير استلم الأركان الأربعة لأنها على قواعد إبراهيم فصار شمالها كجنوبها. ثم لم تبقى على بناء ابن الزبير أعادها الحجاج حتى رجعت إلى هيئتها في زمن قريش الجاهلية ثم استمرت على هذا الوضع الذي هي عليه إلى الآن. ثم وإذا وكونها على قواعد إبراهيم من جهة الشمال لو بنيت الكعبة وصارت على قواعد إبراهيم كما كانت في عهد ابن الزبير لا يقال بالاستلام لأنه ما جاء التعليل أو ما ثبت أن استلام الركنين الشامل اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وأن الاثنين الشماليين ليس على قواعد إبراهيم، وإنما المعتبر في ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان يشرع تقبيل الركنين استلام الركنين الشاميين لابد يتفعل على قواعد إبراهيم لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حيث قال ولا جعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، ولا شرعت استلام الركنين الشاميين او الركنين الاخرين حيث يبنيان على قواعد ابراهيم. حتى في بناء ابن زبير ولو بنيت على بناء ابن زبير لا يشرع ان يستلم الركنين الشاميين، لانه لم يثبت ان الاستلام للركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وأن أولئك لم يستلم لأنهما لم ليس على قواعد إبراهيم، وإنما لكون استلم هذين فيشرع استلامهما الركنين اليمانيين. وغيرهما لم يستلمه كما لم يستلم الجدران والحوائط التي بين الأركان، فإذا يكون الركنان الشاميان كالحوائط التي بين الأركان فإنها لا تمسح ولا تستلم. قال باب تقبيل الحجر. وقال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ورقاء قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلت. وهذه الترجمة تتعلق بتقبيل الحجر ومشروعيته وأنه يقبل الشبكين وأنه يشرع فيه ما لا يشرع في الركن اليماني، لأن الركنين الحجر الأسود والركن اليماني يستويان في الاستلام باليد، كل منهما يشرع استلامه باليد. لما ذكر الباب الذي قبل هذا من لم يستلم إلا الركنين أتى بهذه الترجمة لبيان ما يمتاز به الحجر الأسود، وهو أنه يقبل أيضا، يعني أنه يشترك الحجر الأسود والركن اليماني في الاستلام باليد ومسحهما باليد، فإن الحجر الأسود يمتاز بميزة وهي أنه يقبل، يمتاز بميزة وهو أنه يقبل. ومن ذلك عرض هذه الترجمة، وكما يشرع استلام الركنين اليمانيين يغاف الحجر الأسود يغاف مسحه باليد أنه يشرع تقبيله. قد عرفنا أن الحجر الأسود يشرع له أمور ثلاثة، اثنان واحد منها يشترك مع الحجر مع ركن اليمان، واثنان يمتاز به مع الحجر الأسود. الاشتراك بينهما في المسح باليد، الاشتراك بينهما في المسح باليد واستلامهما باليد، وحتى هذا أيضا يمتاز الحجر الأسود عن ركن اليماني بشيء، وهو تقليل ما ينفع به. ركن اليماني إذا مسحه باليد لا يقبل يدا، والركن الحجر الأسود إذا مسحه باليد يقبلها، ولكن أصل الاستلام باليد يشترك فيه الحجر الأسود ركن اليماني، ويزيد الحجر الأسود بالنسبة للمسح تقليل ما ينفع به سواء بيده أو بالورق، ما فعله صلى الله عليه وسلم بمحجن، يعني يستلم المحجن وهو راكب، فإذا مسحه بيده قبلها، وإذا مسحه بواسطة شيء فإنه يقبل ما يمسحه به. فيمتاز الحجر الأسود عن الركن اليماني بالتقبيل، فإنه يقبل، والركن اليماني لا يقبل. ويمتاز أيضا بأنه يشار إليه ويكبر عند محاذاته، يشار إليه عند محاذاته ويكبر يكبر، وهذا لا يشرع عند حضر الإيمان، لا يشير إليه ويكبر، وإنما إن وصل إليه مسحه وإلا تجاوزه، لا يكبر ولا يشير بسبب روح الإيمان. من الحجر الأسود فتقبيل إن أمكن، أو يمسح بيده ويقبل يده، أو بواسطة تكون في يده ويقبل ما يمسح به، أو يحاذيه، أو إذا حاذاه أشار إليه وكبر. قد مر هذا الحديث في ترجمة ما ذكر في الحجر الأسود، حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر قال أنا إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلت ما قبلته، مر في الترجمة السابقة، وأورده هنا من أجل بيان مشروعية التقدير، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبله وقال هذا الكلام، وفيه كما عرفنا فيما مضى بين السنة بالقول والفعل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بين السنة بقول بفعله حيث قبل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوله حيث قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت إن فحمت، أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا يعني أورد هذا الحديث عن ابن عمر لأن فيه الدلالة على تقرير، لأن الترجمة تقرير الحجر الأسود، وهذا فيه عن ابن عمر إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستلمه ويقبله، مثلا كان يستلمه ويقبله، فإذا تقريره جاء عن عمر الحديث الذي قبل هذا، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث حيث فعل ذلك واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يستلمه ويقبله. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سبق في الحديث أنه قال ما تركت كلام الركنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ما خلاف في شدة ولا في رخاء. وهنا لما سأله رجلا عن تقبيل الحجر أو استلام الحجر فأشار إلى السنة في ذلك وبين السنة في ذلك وقال أرأيت إن دفنت، رأيت إن دفنت، فقال دع أرأيت في اليمن، هذا يشهر يحتمل أن يكون في اليمن، وقال له دع أرأيت في اليمن، وكانه يعني فهم منه أن هذا فيه شيء من العوائق أو افتراض شيء من العوائق التي تعوق دون اتباع السنة، فهو أرشده إلى أن يحرص على اتباع السنة وأن يجتهد في ذلك. ومن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتهد، ومعلوم أن الحجر الأسود الركن الإيماني يكون استلامهما حيث لا يترتب على ذلك مضرة لا على الإنسان ولا على غيره. أما إذا كان هناك شدة في حنس وترتب على ذلك مضرة فإن التقبيل والاستلام الذي يحصل منه اتباع سنة فقط ليس بواجب ولا فرض، وإذا لا يجوز الإنسان كما جاء في القاعدة المعروفة التي سبق أن مر التنبيه عليها عند قوله عند حديث عائشة في ولا نقيق قوم في حديث عهد الكفر لا أدنت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم، أن يسلم بركة مصلحة وهي بنى الكعبة على قواعد إبراهيم من أجل تألف الناس الذين هم حديث عهد الجاهلية، وفي هذا دليل على أن الأمر الحاسم مقدم على دليل المصالح. وكذلك هنا إذا جاء التقرير إذا ترتب له نفسه ترجع إلى الإنسان أو ترجع إلى الناس نتيجة للزحام فبر المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن تقبيل الحجر أسوأ بصلحة وجودة فقط، وعدم تقبيله لا يترتب عليه وأن ترك أمر واجب وأن الإنسان يأثم إلى إذا لم يقبله، وإن إن تمكن ولم يحصل هناك مضرة لا عليه ولا على غيره نعم، وإلا يكفي أن يشير إليه ويكفي، يكفي أن يشير إليه ويكفي. ومن رضي الله عنه وأرضاه كان يجتهد في تقريره وفي ازدحام وفي غير ازدحام، ومعلوم أن الأولى أن يفصل بين حال أن يكون في مضرة عليه وعلى غيره أولى، أي أولية مضرة فالإنسان يشير له ويكفر، وإن لم يوجد فإنه يمسح الركن اليماني أو قبل الحجر الأسود أو يستعين. قال: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. قال: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. هذه الترجمة تتعلق بالإشارة إلى الركن عند مشاهداته، وهذا حيث لا يكون استلام ولا تقرير، يعني إذا أمكن الاستلام والتقرير فإنه يفعلان، وإذا لم يمكن بالزحام أو يقول أن يكون راكبا لا يتمكن من الركوب منه وما يشير له ويشير إليه، لأنه يشير كما جاء في الحديث، لأن هذا يدلك على الإشارة، وهذا إنما هو خاص بالحجر الأسود، يعني محاذاة الحجر الأسود، أما الركن اليماني فإنه لا يفعل معه شيء من ذلك، ولعل السر في هذا أن الحجر الأسود لما كان هو البدء في الطواف وبه تقوم مباية الصوت ومحاية الصوت، فإن الإنسان عندما يقبل أو يستلم أو يشير إليه يكون ذلك عرف أو تذكر انتهاك الصوت، لأن النهاية في هذا المكان والبداية في هذا المكان، فهو يبدأ من هذا المكان ويشير عندما يحادث هذا المكان، فيمتاز الركن اليماني الحجر الأسود بكونه مبدأ الطواف ونهاية الطواف، وكونه يشير إليه ويكبر فيه استنكار وانتباه لكل فوق وتمييز كل فوق عن الآخر وبدء الطواف ونهايته، يعني فيه هذه الميزة، ولكن المعتبر في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء اتضحت العلة أو لم تتضح، وسواء عرفنا حكمة أو لم نعرف الحكمة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه تقول الحجر الأسود الحجر قال: ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. قال: باب التكبير عند الركن. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء، أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. هذا الحديث فيه الإشارة وفيه التكبير، لكنه أورد هنا نجد التكبير، لأنه في الأول من أشار إلى الركن أيوة ابن عباس ابن عباس، لأن في الأول يعني أتى به من أجل الإشارة، وهنا أتى به من أجل التكبير، ففي مشروعية هذا وهذا، وهو يشير إليه ويكبر عند ما يحاليه. قال: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقال حدثنا أسبق عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال ذكرت لعروة قال فأخبرني عائشة رضي الله عنها قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو خمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في البيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيح إذا طاف بين الصفا والمروة. من طاف بالبيت إذا قدم قبل أن يرجع إلى بيته وصلى ركعتين وخرج إلى الصفا والمروة. يريد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى أن المعتمد إنما يحل بعمرته بعدما يفرغ من الطواف والسعي وأنه لا يحل بمجرد فراغه من الطواف. ومن عرض هذا الحديث وذكر فيه وآخره أنهم لما فرغوا من الطواف حلوا فقد يفهم منه أنهم انتهوا من العمرة بمجرد فراغه من الطواف قبل أن يطوف على الصفا والمروة قبل أن يحلقوا. ولهذا عرض بعده الأحاديث التي فيها الذهاب إلى الصفا والمروة بعد الفراغ من الطواف وما يقدم نفسه يطوف ثم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصفا والمروة. معنى هذا أنه لا بد من السعي بعد الطواف وعندما وصله من السعي ويعقل ويحلق رأسه ويقصره عند ذلك يصير الإحلال. فجاء عن بعض السلف أن من طاف بالبيت فقد حل. يعني ابن عباس رضي الله عنه أن من قدم حاجة وليس معه هدي فإنه يحل إذا طاف شاء عن أبا ويسلم في ذلك إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن معه هدي. وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن الإفراد والقران أنهما يفعلان. وأن من طاف عندما يقدم مكة وبقي على إحرامه فإنه لا يكون حلالا مجرد طوافه وإنما يكون ذلك بتحلل حيث يسعى ويقصر من شعر رأسه ويعتبر ما مضى عمره ثم يدخل بالحج في اليوم الثاني البخاري رحمه الله أراد أن يقول أن مجرد الطواف للبيت لا يحصل عنده التحلل، وإنما يحصل التحلل عند الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعند ذلك يكون التحلل. قوله في الحديث لما طافوا حلوا فيه استفهام، يعني طافوا وسعوا، يعني بخير رحمه الله حسن الترجمة فيها جدول الطواف ثم السعي من الصفا والمروة. وأورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الإحلال عند الفراغ من الطواف وعقبه بالأحاديث الأخرى التي تبين أن الحديث فيه استفهام، وأن المقصود بذلك أنهم حلوا يعني بعد أن طافوا وسعوا، يعني بعد أن أدوا الأمور المطلوبة ومنها السعي، دليل أن الترجمة فيها السعي بعد الطواف. الأحاديث الأخرى التي جاءت بعد هذا الحديث فيها بيان السعي بعد الطواف، وأنه أول ما بدأ فعل ذلك، أول ما دخل مكة طاف وسعى، أنهم طافوا وسعوا، فالتحلل عن العمرة إنما يكون في الفراغ من السعي والحلق أو التقصير. قال: باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت. قالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي أنت. وأبت. فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائلة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف السبيل. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاوة، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. هذه الترجمة تتعلق بطواف النساء مع الرجال، وعرض تحتها هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هشام كان واليا لجابر بن عبد الملك على الحج، أميرا على الحج، وكان أراد منع النساء أن يطوفن مع الرجال وأن يطفن وحدهن. قال عطاء: كيف يمنعهن وقد طاف النساء والذل مع الرجال؟ فقال أبدا الحجاب. قال: إيل عمري إنه قد ساعد يعني ذلك، وإنه حصل ذلك بمشاهدة أمهات المؤمنين طفنا. قال: كيف يخالطها؟ قال ابن جريج: لكيف يحرقن الرجال؟ قال: كانت عائشة تطوف حجرة يعني وراء الرجال يعني بينها وبينهم مسافة يعني على جانب ليست مختلطة معهم، في هذه الإشارة إلى النساء الأولى في حقهن إذا طفنا أن يطفن متميزات عن الرجال وراء الرجال، ويكون الرجال إلى جهة الكعبة والرجال وراءهن والنساء وراءهن كما كانت عائشة تفعل كما جاء في هذا الأثر. ولهذا قال له كيف يطفن مع الرجال يخالطنهم يحصل مخالطة؟ قال لا، لأننا كانت عائشة تفعل لنا وكذا، وهذا هو الأول. لكن مع كثرة الناس وشدة الزحام وما يحصل وما يترتب على ذلك من الضياع فيجوز الصواب، لكن على كل رجل وعلى كل امرأة، كل رجل يبتعد عن النساء ويحذر أن يكون قريبا منهن، والنساء كذلك يبتعدن عن الرجال. المرأة لا تمس الرجل والرجل لا يمس المرأة، وإنما إذا طاف الرجل ومعه أهله كل منهم يحرص على أن الرجل لا يمس المرأة والمرأة لا تمس الرجل. الرجل لا يمس المرأة الأجنبية والمرأة لا تمس الرجل الأجنبي عنها. وإذا أمكن لم يترتب على ذلك مغرة وشقة ويحصل من وراء ذلك أضرار، فإن هذا الذي أشار إليه عطاء عن عائشة وفعلها هذا هو الأولى، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. أن الرجال يكون على هدى والرجال يكون على هدى، من حالتهم الصلاة كحالتهم في الصلاة، سواء الرجال أول والنصوص والنساء وراءهم، ويكون طواف الرجال أولا يعني أقرب إلى الكعبة والنساء يكون وراءهم. ثم ذكر بعد ذلك بعدما ذكر عن عائشة ورواهها قال كنا يخرجن متنكرات وطفن مع الرجال، ثم قال يقمن حتى يخرج الرجال. ولعل هذا الذي ذكره هنا يعني هيئة أو الحالة التي أراد أمير الحج فعلها بالنسبة للنساء، وهن النساء يطفن وحدهن والرجال يطوفون وحدهن، الرجال وحدهم والنساء وحدهن. وهنا قال إذا دخل النساء قمنا حتى يخرج الرجال، قمنا حتى يخرج الرجال. قوله في آخر الحديث عن وهي مجاورة، وفي آخر الحديث قال إنها كانت مجاورة في كبير، وكبير هو الشبه المشهور وفي جهة منى، وقال أن هناك أناس أخرى متعددة في مكة وقال لها جرير، يحتمل أن يكون واحد من هذه الأشياء، وكانوا ذهبوا إليها ويسألونها وكانت مجاورة ومقيمة وباقية في ذلك المكان الذي يغيب وفي نفسه، ويحتمل أن يكون هذا اعتكاف، وأن الاعتكاف في بيوت مكة يعني ممكن عند النساء، وقيل يحتمل أن يكون هناك نسج يعني في الجهة التي هي فيها، ويحتمل أن يكون نسج ذلك أنها باقية وربع اعتكاف، وأنها مجاورة للحرم أو مجاورة للبيت، نقول بذلك مجاورة مجاورة للبيت، لأن من يجلس في المكان وقريب من المكان يقال انه جار بالمكان، ولهذا وقال انه جاور البيت او جاور في البيت، لان هي اقام المكة هي له مجاور، فلا يلزم من ذكر المجاور ان يكون هناك اعتكاف، بل البقاء والمكث بقرب البيت وحول البيت هذا يطلق عليه مجاورة ويطلق بدون ان يكون معه اعتكاف، فلا يلزم ان يكون هناك اعتكاف، ولكن الموضوع المقصود له بقى حول البيت فانه مجاوره للبيت. ثم كانوا يذكرونها وبينه وبينها الحجاب، وكانت في قبضه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوبي من وراء الناس وألقي راكبا فقمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وهذه أيضا هل أنت تحدث عن طواف المقام الرجال عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن أشتكى بلا يسلم عن رجل ابن بعض قال عطوف من وراء الناس ما شراكه فطافت من وراء الناس وهم يصلون وأم سلمة كان يصلي بالناس الصبح وكان يقرأ من الطور لهذا على أدوات النساء وإنها عند الحاجة تكون راكبة وما يقولون أنك تتفكر مقرة على أحد الرقوب ورسول الطائفين وكذلك أيضا يدل على أن النساء ممكن أن يقفن في حال الصلاة وأنثى إذا كنا وراء الناس لكن في هذه الأثناء لا يمكن أن الناس كل ينتبه من الحديث إلى المجال إن كان هنا وقفنا والناس يصلون وأن تقفهم وراء الناس وأن يصلون إنها وبين الكعبة وهي تقف من ورائه فيه لأن النساء ليس عليهن صلاة الجماعة لأنها كانت تطوف الناس يصلون وهو يقرأ عليه السلام في صلاة الصبح في الطور وفيه بيان ما يقرأ في الصبح وأنه يقرأ فيها من طوال مفصل لأن سورة الطور من طوال مفصل عرفنا فيما مضى أن المفصل يبدأ من سورة قاف يبدأ من سورة قاف لو كان يقرأ فيها أو فيها آيات كثيرة حدود بين 30 و60 آية هذا يسر لك الحديث لكن يعني صلاة الفجر في قالوا فيها قراءة قالوا فيها قراءة وفي هذه الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطور. قال باب السلام في الطواف. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيل أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قطه بيدي. هذه الترجمة تتعلم بكلامي في حال الطواف الإنسان يتكلم ويقول لأن الطواف وجود الصلاة والعبادة فأقول له الطهارة ولكنه يفصل عن الصلاة لأن الصلاة لا كلام فيها ويمكن الكلام فيه وينبغي أن يكون الكلام بحاجة ما تدعو الحاجة إليه لا يكون الطواف مكان من الحديث والتحدث والتكلم كيف شاء وإنما يكون الحاجة لأنه يختلف عن الصلاة لأنه يمكن أن يتكلم ويقول لا يسعى طواف الصلاة لا يمكن الكلام فيها لا يجوز الإنسان يتكلم في صلاته ويمكن أن يتكلم في الطواف عند الحاجة أو نهي هذا الحديث وأن النبي عليه السلام كان يطوف فرأى رجل ربط يده إلى إنسان آخر فقطع السير أو الشيء الذي كان عن سلطة قطعه من الزلم وقال قده بيده إذا ما تقلد المنكوين فقده بحيط أو بشير فأنت قده بيد يمسكه بيده وقده بيده فلا تقوده إلا بحيط أو بشير أو بشيء تربط بينهما في محل الشاهد منه قوله فصلا قده بيده قده بيده قده بيده قده بيده لأن هذا كلام قاله من سلم وهو يقول كلام قاله من سلم وهو يقول حيث قال قده بيده وهذا كما هو معلوم أمر تدعو الحاجة إليه وهو أمر بمعروف أمر دعت الحاجة إليه وهو أمر بمعروف وقد جاء في الحديث المتفق عليه أيضا سبق أن مر في جمعة من جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لديه فسأل ربي عن صيام يوم الجمعة وحده قال أنا أرسل عن صوم يوم الجمعة هذا فقال ورب نعم ورب هذا البيت نعم ورب هذا البيت لأن هذا استفتى جابر رضي الله عنه وجابر يقول تأفتاه وقال نعم ورب هذا البيت يشير إلى الكعبة فالحديث في الطواف أو الكلام في الطواف يقول ولكن ينبغي أن يكون للحاجة وأن لا يكون الطواف محلا للتحدث لأن هذا ينافي العبادة ولكنه عند الحاجة وعندما يدعو الأمر إلى ذلك فلا يقول كما جاء عرف الله صلى الله عليه الحديث وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر في قضية استفتائه عن النهي عن إقبال يوم الجمعة للصوم حتى يكون يوم قبل أو يوما بعد يكون يعني من قطع رسالة السيف الذي يربط بين الاثنين قد تكون الحكمة منه أن هذه الهيئة لا تليق للآدميين لأن هذا الغالب من شأن البهائم دون الانتقاد بسبال أو بالبيوت أو بأشياء يكون مقاد بها يكون هذا فيه مماثلة لما هو موجود في البهائم والهيئات الموجودة أو التي تعامل بها البهائم والجواب وكذلك أيضا يمكن أن يكون أيضا أن يترتب عليه مضرة وأن لو جاء أحد مسرع دخل بين الاثنين وهو مسرع فإنه يؤثر فيهما بخلاف اليد إذا مسكت اليد عندما يأتي أحد يحصل يعني هل يمكن تلتحق اليد فلا يكون نفس المضرة لكن ما دام فيه ربط في اليد وفي لو جاء أحد يترتب على ذلك مضرة أيضا هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه محاذير محاذير نائع الضرر والمغلق المتابعة للبهائم والجواب التي تقال بالقبال وتقال بالوسائل التي تربط بها قال باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة في زمام أو غيره فقطع وهذه ترجمة أو رجع الحديث عن طريق أخرى من أجل الفعل لأن هناك أورده من أجل القول والحديث الطواف والكلام على الطواف وهنا أورده من أجل الفعل وإذا رأى أمرا يحتاج إلى تغيير يغيره في الطواف يعني جاء هذا الفعل الذي فعله لهذا الفعل الذي فعله لأنه رأى الحيط والزمان الذي يكون بين الاثنين فقطع من خلاص إذا هناك أوردهم أجل الحديث والقول، وهنا أوردهم أجل الفعل وتغيير الشيء وإنزال المنكر بالفعل في حال الطواف. قال: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النهر في رحق يؤذن في الناس.